يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ بدرس هذه الليلة، لعلي أقول للأحبة توجيها لهم ولنفسي أولا، إن ثمرة العلم التقيد بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلي لاحظت ملاحظة لطيفة ولا بد من بيان التناصح والتوجيه فيما بيننا، أن بعض الأحبة يسارع لمكانه أولى من أن يؤدي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم قاعدة، سبحان ربي، كلما عظم في نفس الإنسان الحرص على تأدية سنة محمد صلى الله عليه وسلم كلما يسر الله للعبد أموره ويسر له كل ما يحتاج إليه ورفع منزلته وأعلى كلمته، لأن مبعث الحرص والتقيد هو التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأقول هذه الظاهرة ليست موجودة هنا بل في كثير من حلقات العلم، ومن أعظمها يعني حلقة شيخنا العلامة، تجد بعض الأحبة ينسى أوراد الصباح يصلي درسنا الفجر، وينسى بعض من في المغرب ينسى السنة الراتبة، وينسى ورد المساء وغيره حرصا منه على المكان، ويبقى الأحبة يزدحمون فما يجد أحدهم موقعا يصلي السنة فيه. وبناء عليه نحن في حاجة إلى الحرص على التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعل على ضوء ما شاهدته لم أجد شخصية فيها من الحرص على سنة محمد كشخصية شيخنا العلامة، وما أظنه نسي وردا أبدا فيما عليه ولا أداء سنة. وسبحان الله، أمره عجيب هذا الرجل، وما علم بسنة ثبتت عن محمد صلى الله عليه وسلم إلا حفظها وعمل بها مباشرة، ولهذا أبقى الله ذكره وأعظم الله منزلته، وأصبح يشار إليه بالبنان لما لسنة محمد في قلبه من التعظيم والإجلال. ونحن ينبغي أن نتربى على مثل هذا المنهج، وهو منهج سلفنا رحمهم الله تعالى ورضي عنه. هذه خاطرة كانت في قلبي قبل أن تصل إلي الورق، وقلت لا بد أن نعلم أن ثمرة العلم هو الأدب والسلوك والامتثال والانقياد. وقديما قال سلفنا رحمهم الله تعالى إن نقص العلم أدب، ليس العبرة بكثرة ما يحفظ الإنسان ولا بكثرة ما يقرأ، وإنما العلم وإنما الثمرة هو أن يحرص على أن يطبق ما علمه وما درى، حتى يكون لذلك أثرا عظيما في حياة الإنسان وسلوكه. أنطلق إلى ما أود أن أنبه عليه. سأذكر عددا من القواعد، وإن كنت ما رتبتها ترتيبا دقيقا علميا يحتاج إليه، ولكني أذكرها لكم خواطر أرى أنها أو أن طالب العلم الذي يريد أن يطلب علما في مسائل الاعتقاد لا بد أن يعلم. القاعدة الأولى عندنا أن الأصل في الناس هو التوحيد وليس الشرك، والدليل على ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام كان على توحيد الله تعالى، وبقي آدم عليه الصلاة والسلام وذريته على التوحيد 10 قرون، وقد دل لذلك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فأصبح الأصل بالناس هو توحيد الله تعالى ليس الانحراف، وقبول هذا الدين والعمل به. وبقي آدم عليه الصلاة والسلام يبلغ دين الله لأولاده، وأولاده ساروا على ذلك حتى مضى 10 قرون وهم على ذلك. ودليله ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهوجانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن الأصل فيه هو الإسلام، والأصل فيه هو قبول هذا الدين والعمل به. وسبحان الله، لم يرد أو لم تقتضي حكمة الله أن يستمر الناس على التوحيد إلى أن يلقوا ربهم، ويبدأ قضية الانحراف في مسائل الاعتقاد. وأول انحراف وقع هو في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، إذ أنه وجد عندهم عباد صالحون كما ذكرت كتب السير، وورد كذلك لها أصل في الصحيح، كان منهم وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قالوا كانوا أهل صلاح وإيمان وتقوى وزهد وبعد عن الدنيا، وكان الناس يحبونهم حبا جما، ويفرحون إذ يرونهم وإذ يلقونهم، فإذ يشاهدهم أحد من عصرهم يجتهد في طاعة الله تعالى ويحرص على الانقياد، وقد روي في الأثر إن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله، إذ تراه تعرف بتقصيرك وتفريطك في حق ربك، وإذ تراه تشعر أنموذجا فريدا في العبادة والصلاح والتقوى. ويقدر الله أن يموت هؤلاء في خلال شهر، وحزن الناس على فقدهم حزنا عظيما. وكانت النتيجة، جاء الشيطان فقال لهم ألا أصنع لكم مثل صورهم، حتى إذا أردتم أن تلشطوا في العبادة أن ترونهم وتذكروا الله تعالى وتزداد طاعة وقربا. وأقول إن هذه شبهة قد ترد في الذهن، وهذه ذكرى طيبة أن يتذكر الإنسان طاعة الله ويجتهد. ولو جاء الإنسان بمجرد العقل لقال إن مثل هذا العمل طيب، إذ يذكرنا الخير والصلاح والإيمان. ويمضي القرن الأول وهم على ذلك، ثم يأتي جيل بعده، فأتاهم الشيطان قال إن أهلكم لم يضعوا هذه الصور وهذه التماثيل إلا لأنهم يرجون بركتها ويرجون نفعها، فأخذ هؤلاء بدأت بوادر الشرك بتوسل وبتبرك. ويمضي هذا القرن، ثم يأتي جيل بعده فقال إن أهلكم لم يضعوها إلا لأنهم يدعونها ويستشفونها ويطلبون العلاج منها وغيره، فعبدت من دون الله تعالى. ثم كانت النتيجة، بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء القوم، ومكث فيهم 950 عاما يدعوهم إلى الله تعالى. وسبحان الله، نوح عليه الصلاة والسلام تعتبر حياته أعظم مدرسة للدعاة إلى الله تعالى، وللذين يريدون أن ينكروا توحيد الله، فإن نوح مكث 950 عاما كانت حصيلته، وما آمن معه إلا قليل. ويقال له بعد هذا الجهد الطويل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 3 شهور. ويقدر الله بعد هذا الجهد الذي يتعب من أجله نوح في الليل والنهار وفي السر والجهار وفي مجتمعاتهم وفي إفرادهم، حتى أصبح القوم كلما رأوه استخشوا ثيابهم، أصفوا وجوههم ما يريدون أن ينظروا إليه، ووضعوا أصابعهم في آذانهم ما يريدون أن يسمعوا دعوته، يعلمون ما عنده ما يريد أن يقبلوا منه إطلاقا، ومع ذلك يستمر، كأنها تربية للأنبياء من بعده، ولنا نحن وللدعاة إلى قيام الساعة أننا لا نيأس من هداية أحد كائنا من كان. إن كثيرا من الأحبة قد ينصح أخاه أو قريبه في معصية، وترى النتيجة بعد ذلك يقطع الأمل بمجرد أن يقول له لا تنصحني فإني أعرف ولا أقبل منك شيئا. وهذا نعتبره خلاف ما كان عليه أنبياء الله ورسله. وإن لنرى عجبا بخوارق عجيبة في قصة نوح، كموضع هذه الديار ليس بها بحار ولا غيره، ولو رأينا شخصا من الناس يصنع سفينة الآن في الأرض المجاورة عندنا لقلنا سبحان ربي لعل في عقله شيء، وما تغني السفينة في صحراء قاحلة وفي أرض ليس بها أنهار ولا بحار. وأصبح قومه كلما مروا إليه ونظروا إليه سخروا منه، ولكنه إيمان النبي الموقن بوعد الله: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. وينتظر نوح عليه الصلاة والسلام، ينتظر متى ترس هذه السفينة ومتى قط، متى سترتفع، ووعد الله صادق وسيكون لا محالة. ثم بعد ذلك دعا لوط على قومه: إني مغلوب فانتصر. وفجر الله الأرض عيونا، وانهملت السماء بالأمطار، وأغرقت الأرض عن كلها، وطفت سفينة الإيمان والتوحيد. ويحمل فيها نوح عليه الصلاة والسلام من آمن معه ومن كان من أهل التوحيد الذين ساروا على منهاج هذا النبي الكريم. ويحمل فيها أهل الإيمان، ويحمل فيها ما أمره الله من كل زوجين اثنين. وسبحان الله، تدرك هذا النبي شفقة الأبوة، وينادي ابنه ولم يكن مؤمنا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالكين. واننا بمنظار الى الواقعي الحسي المادي، المسلم او كل انسان اذا وجد شيئا يبحث عن اعلى موقع، فما كان من الابن الا ان قال: ساوي الى جبل يعصمني من الماء، يعصمني من الماء. ولكن نوح عليه الصلاة والسلام عالم بان الله مريد اهلاك هؤلاء ولن ينجو الا من كان معه. قال له كلمة الموقن: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ويا زال نوح يتعلق بابنه وفلدة كبده، ويدعو ربه: ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. ويرد عليه مبينا المنهج الى قيام الساعة انه لا رابطة بين احد كائنا من كان الا رابطة الايمان والتوحيد. انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسأل. وتقطع الحلائق والوسائل كلها، ويبقى تبقى رابطة الايمان وحده، ورابطة التوحيد التي ينبغي ان نؤصلها في نفوسنا، لنسير على ضوء ما كان عليه انبياء الله ورسله، وما كان عليه سلف الامة. هذه وقفة وخاطرة. القاعدة الثانية وينبغي ان نتنبه له: ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يكن احد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة ابدا. ولعلي اذ ارسي هذه القاعدة لابين ان بعضا من الناس، بعضا من الكتاب او بعضا من الرعاة او بعضا من المذكرين، تجده يتكلم عن ظواهر منحرفة، فيقول: ظاهرة الغلو كانت في حياة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال أحدهم: لا أتزوج وآخر. ظاهرة الإرجاء كانت في حياة الصحابة موجودة إذ قال قدامة بن مظعون قولته. ونقول: رويدك، فإنك لم تعرف الأدب مع هؤلاء القوم. ولم يكن احد من اصحاب رسول الله مستندا لمبتدع ولا مؤسسا لبدعة ابدا. فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يحدث منهم شيء من التقصير او الخطأ رضي الله عنهم وارضاهم، يوجهون مباشرة فينقادون للمنهج مسارعين، وليس كالمبتدع يبين للمعتزلة ويصرون على باطلهم، يبين للمرجئة ويصرون، ويبين لغيرهم من طوائف الانحراف ولا يقبلون دين الله مع وضوحه كالشمس. اما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه متى وضح له فانه سرعان ما يلتزم بما جاءه عن الله وعن رسوله. قدامة بن مظعون رضي الله عنه احد الصحابة الاخيار جلس مع الصحابة يتذاكرون القرآن، فتلوا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ثم أكملوا الآية إذا ما اتقوا وعملوا، ويكملون الآية قالوا: ولله الحمد، نحن ممن آمن ونحن على صلاح وتقوى، وليس علينا جناح فيما طعمنا. فجاءوا بالخمر فشربوه رضي الله عنهم وأرضاهم. علم عمر بالخبر واخبر بهذا الامر وانه فهم عجيب وغريب، ثم جاء به عمر بقدامه ومن كان معه. فقال له: اجتمع رأي الصحابة جميعا في هذا فيهم، وسألوا قدامة بن مضعون لما، وتأول لهم الآية. فقال له عمر بن الخطاب: أخطأت أستك الحفرة، أما إنك لو كنت اتقيت لما شربت الخمر. ثم قال لمن حوله من القضاة: سلوهم، فإن شربوه مستحيين كفروا، وإن شربوها متأولين جلدوا. وعلم قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك أنه قد أخطأ وعصى الله ورسوله. ما كانت النتيجة بعدها؟ قالوا: مكث دهرا وهو يبكي على نفسه حتى وصل به الحد إلى أن يأس من رحمة الله، متعذبا كيف به وهو صاحب رسول الله، لا يفهم هذا الفهم، كيف يقع في مثل هذه الكبيرة العظيمة، أين أثر الإيمان وغيره، يأس. فجاء به عمر رضي الله عنه مرة أخرى ثم قال له: لا أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك الحمر أم يأتك من رحمة الله. وتلا عليه أول سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو. وبعدها صار على ما كان عليه سلف الأمة، وهم ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه لا يمكن أن نجعل لطائفة بدعية منحرفة أن نقول هذا هو قول أصحاب رسول الله، أو أن الصحابة هم أثبتوا هذه الطائفة الضالة، أبدا وكلا، بل لهم المنازل العليا رضي الله عنهم وأرضاهم. القاعدة الثالثة: يجب أن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع بينهم خلاف في مسائل كثيرة، في مسائل التشريع والفروع. أما مسائل العقائد ومسائل الأسماء والصفات فلم يقع بينهم شيء من الاختلاف رضي الله عنهم وأرضاهم. وذاك لما أسسنا هذه القاعدة، ننطلق إلى مفهوم نعلم أن كل قول في مسائل العقيدة لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم بأنه مبتدع ومنحرف عن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو منهج سلف الأمة رحمهم الله تعالى. كم حدث بين الصحابة من الخلاف في مسائل الطهارة، وفي مسائل الصلاة، وفي الصيام، وفي الزكاة، وفي غيرها، لكن أين الاختلاف في أصول الدين، وفي مسائل الاعتقاد، وباب الأسماء والصفات رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لم يكن ذلك موجودا ليعطينا أنهم كانوا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتجاوزوا ذلك أبدا. ويرسيها الصحابة فيما بينهم بوصايا: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم يذكر لنا حذيفة وغيره رضي الله عنه وأرضاه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، معطيا منازلهم: أولئك أصحاب محمد، ويصفهم بالصفات العلى، أبر هذه الأمة قلوبا وأعلى وأعمقها علما وفهما وتصورا. ثم يقول: عرفوا لهم قدرهم. وهذا هو الواجب علينا، أن نسير على ضوء ما سار عليه هؤلاء الصحابة، وأن نعلم يقينا أنه ما حدث بينهم شيء من الاختلاف في مسائل الاعتقاد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. أمر آخر وأسميه نوع تقليد وإن كان أسميه أصلا، وهو حول مفهوم نحن في حاجة إلى فهمه وتصوره، وهو قضية سلف الأمة ومن يكون سلف الأمة هؤلاء. إن كثيرا من الناس يدعي أنه من سلف الأمة وعلى منهج السلف، ولكن انطلق لمعرفة هؤلاء من هم، وعند ذلك نفخر ونشرف بأن كنا على منهاج سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنه. وأصح ما ورد كثيرا ما نسمع أن سلف الأمة هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، ولكننا نقول إن مثل هذا التابعون ومنهم من يقول القرون المفضلة، ونجد أن في التابعين من عليه ملاحظات في المعتقد، وفي القرون المفضلة وجدت بعض قوائد الإنكراب، ولكن التعريف الصحيح لذلك أن سلف الأمة أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة بعده، ثم نقول من سار على ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم، وذكر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أرسلنا النبي القاعدة صلى الله عليه وسلم إذ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ربطنا بنفسه صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وبناء عليه كل من كان على ما كان عليه النبي وما عليه الصحابة فهو يعتبر من على منهج سلف الأمة وسار على الصراط المستقيم. ويسمى الإنسان، قالوا هذا سلفي، يقصد به من اقتفى أثر الرسول وقدر الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. منهج أو مذهب سلف الأمة يتميز بمزايا وبخصائص. أول هذه الخصائص والمزايا أنه مذهب وسط لا إفراط ولا تفريط، وانطلق إليه في كل جزئية من جزئياته، سواء في الفروع أو في الأصول أو في مسائل الاعتقاد أو في كذلك في مسائل التأصيل، تجد أنه وسط. فهم وسط في صفات الله، وسط في أصحاب رسول الله، وسط كذلك في باب الإيمان، وسط في باب القضاء والقدر، وسط في ما هم فيه من التحذير والتصريح، إلى غيرها من مسائل الكثيرة في مسائل التأصيل وما كان عليه أولئك السلف. الميزة الثانية والخصيصة أنه منهج مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتميز به ما كان عليه سلف الأمة، وتجدهم يقتفون الآثار. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، دل على أنهم يتأسون ويقتدون في كل صغير وفي كل كبير. وسبحان الله، نجد ذلك متميزا في منهج الإمام أحمد رحمه الله وفي منهج الأئمة الأربعة، يحرصون ما استطاعوا على ذلك بأن يأخذوا بكتاب وسنة وبسير على ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتمد على الكتاب والسنة لأن مسائلهم ومنهجهم كله مستقى من الله ومن رسوله، ولا يمكن للعقل أن يأتي بشيء جديد لم يكن دل عليه الكتاب والسنة. منها كذلك أنه موافق للعقل الصريح، فإن العقل متى خلى من الشبهات وخلى من الشبهات والشكوك، سبحان الله، يقبل هذا الدين قبولا كاملا. ولذلك سيأتينا أن مما تتميز به عقيدة الإسلام أنها عقيدة كفرية. ولعلي ألطف بمثال بسيط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة واقعية. قدم ضماد إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهم بأنه مجنون قريش، ويوصم بالنقص وبالسحر وبالكهانة وبغيرها. ولما قدم إلى مكة كان سيدا، قدم من نجد، وكان سيدا مطاعا، فخشيت قريش أن يسلم هذا الرجل، فقالوا الحقوا به وقولوا له إن هذا لدينا مجنون فرق بين النساء والأزواج، وكذلك بين الابن وأبيه وغيرهم، ولا حاجة للجلوس فقد يفسد في عقله. يقول غماد: وكنت أعالج من الريح، يعني من الجنون، في الجاهلية. ولما دخلت إلى مكة أديت العمرة، ثم مكثت بها أياما، ما كان في ذهني أبدا أن أذهب إلى هذا الرجل، ولو قيل لنا هناك ثمة مجنون لم يكن لأحد منا أن يذهب ليسلم عليه وليسأل عن أحواله وأخباره، فما تفيدنا شيئا، فعقله لا يستفاد منه. يقول: ولكني بعد مدة قلت في نفسي إني أعالج المجانين فما يضرني أن أذهب لمجنون قريش ثم أعالج. إن شفي على يدي كانت لي منقبة عند قريش، وإن لم يشفى فليس بأول مجنون يمر علي أصلا. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس إليه، قال أسمعني من كلامك، ونحن نعلم أن من كان مجنونا يعرف بحركته أو بكلامه. فكان ذكر كتب السير أن رسول صلى الله عليه وسلم قال له بل أنت أسمعني من كلامك. وتنزلا مع محمد صلى الله عليه وسلم أخذ يسمع النبي قصائد وأشعارا للعرب، ولما انتهى قال أخبرني عنه. فبدأ النبي بخطبة الحاجة، ثم بعد ذلك أخذ يتلو عليه القرآن ويتلو عليه آيات نزلت على قلبه في الصواعق، ويريد الله أن يحيي قلبه بها. وينتهي النبي من القرآن وما كان منه إلا أن قال امدد يدك أبايعك. لم يحتج إلى معجزات ولا إلى خوارق للعادات، ونطق بها أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سمعت قريش بالخبر وقالت له صبأت إن حرصت؟ قال أنتم الصابئون، بين أظهركم رسول الله ولا تقبلون منه، بل أنتم الذين على الانحراف. دلنا على أن هذا المنهج يوافق العقل ويوافق الفطرة، وهو منهج سلف الأمة. لم يخرج عن الكتاب والسنة، ولم يخرج عن الفطر السليمة والعقول الصريحة. ولذلك يعتبر العقل الصريح شاهد لهذا لما منهج سلف الأمة ولا يعارضه أبدا. مما يتميز به كذلك أنه بريء من وجوه الانحراف كلها التي وقعت فيها سوائر الطوائف. فطوائف ظلت إلى تشبيه أو إلى تعطيل، طوائف ظلت في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في تأليهم، طوائف ظلت ذهبت إلى مذهب الإرجاء وأخرى إلى مذهب الجبرية، وهكذا طوائف. منهج سلف الأمة خال من هذه الانحرافات كلها ولله الحمد، لأن عمدتهم كتاب وسنة، ومن كان عمدته الكتاب والسنة فلن يضل ولا يشقى أبدا، لأن الله قد بين أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله بأن له معيشة ضنكا ويحشره الله يوم القيامة أعمى. مما يتميز به أنه خال من أنواع الابتداء والبدع أيا كانت في فروعه وفي أصوله. وكم نجد للبدع من الأثر العظيم في انحراف كثير من الطوائف. وسبحان الله يقلب الإنسان طرفه في واقع أمته وفي مجتمعه الإسلامي، يجد العجب من قضية الانحراف. طواف بالقبور ودعاء غير الله وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحلف بغير الله وتعليق للشمائل وغيرها، كم هي أنواع البدع والانحرافات عشقت على عقول الناس. وسلف الأمة ولله الحمد لا يوجد عندهم شيء من ذلك. ومن هنا نصل إلى نتيجة فنقول يجب أن نعلم أو يجب أن نؤسس في نفوسنا دائما أننا نسير على منهج سلف الأمة، ومن لا يقبل ذلك المنهج فإنه منحرف عن صراط الله ومنحرف عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة أخرى، وهي تتعلق بقضية الغيبيات. الأصل في الأمور الغيبية التوقيت. أي أمر غيبي عليك الواجب عليك أن تتوقف فيه، بمعنى معنى التوقيت هنا أنه ليس للعقل فيها مجال أبدا. الأمر الثاني أنها ليست محلا للاجتهادات العلماء، أن يجتمع جمع من العلماء فيجتهدون لنا في الأمور الغيبية أبدا. والسبب لأن الأمر الغائب عن العقول لا يمكن أن نتوصل فيه إلا عن طرق ثلاثة. أي أمر غائب عن العقل أو غيبي لا يمكن أن نتعرف عليه إلا بأمور ثلاثة أو طرق ثلاثة. الطريق الأول المشاهدة، فأنت إذا شهدت الأمر الغائب عنك لم يكن غيبيا بعد. نحن هنا جلوس ولو سئلنا ماذا وراء الجدار ما نستطيع، لكن لو خرج إنسان ثم جاء وأخبرنا أنه وراءه عدد من السيارات هل يصبح غيبيا؟ لا يصبح غيبيا، لأننا توصلنا إلى العلم بهذا الغاية، وهو من الطرق العظيمة، بل هو أعظم الطرق للوصول للأمر الغائب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهبتم إلى الصعودات تشعرون إلى الله تعالى، ولما تلذذتم بالنساء على الفرح. ونتساءل لما؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد الجنة وشاهد النار، وشاهد ما أعد الله لأوليائه وما أعد الله لأعدائه، كما ثبت في الصحيح صلوات الله وسلامه عليه، فإنه في صلاة الكسوف كان يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الصلاة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمد يده الشريفة يريد أن يأخذ شيئا، تقدم الصحابة معه، ثم إذا بالنبي بعدها يرجع ألقاه قرأ صلوات الله وسلامه عليه، ورجع الصحابة بعده من مكانهم. تساءل الصحابة: يا رسول الله، عملت شيئا لم تكن تعمله من قبل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. أمر عجيب، والسبب المشاهدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. ومن هنا يعطينا، وفي حديث الذي ذكرته بالأمس أو اليوم صباحا لما ذكرت بحديث إن لله ملائكة سيرة يستعيدون من النار ويسألون في الجنة، قال: كيف لو رأوها؟ يقول الرب: كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا، وهي الجنة، والنار لو رأوها لكانوا أشد هربا منها. مما يدلنا على أن الأمر المشاهد له أثر عظيم على النفس. الطريق الثانية ونسميه طريق الذي يوصل للعلم الغائب، الشبيه والمثيل. فإذا وجد الشبيه ومثيل لهذا الأمر الغائب وصلنا إلى العلم وتعرفنا على هذا الأمر الغائب. فلو أخبرتكم مثالا بسيطا في شيء، مثلا أكلت مثلا اليوم تمرا لا يوجد مثله في الدنيا، فستجد كل أصحاب بلد يذكرون، فأهل القصيم سيقولون مثل السكري مثلا أو نبس سيف أو غيره، يعني أو من النبس، لأنه يقرب. فإذا قلت مثله قرب إلى الذهن أم لا، أو شبيها له، أوصل لي تصورا معينا، أوصل لي تصورا معينا لهذا الأمر الغائب الذي لم يعرفه الناس. وهذا يعتبر طريق صحيح، ولكنه ليس كالطريق الأول. الطريق الثالث وهو الخبر الصادق. الخبر الصادق، والخبر الصادق لا شك بأنه يوصل العلم للإنسان بالأمور الغائبة عن العقول البشرية التي لا تستطيع إدراكها، لا تستطيع إدراكها أبدا. ولهذا قال أظنه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى تبعيدا لطيفا هنا في هذا الموضع: إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولا تأتي بأمر تستحيله العقول. ولعل مثالا بسيطا بالأمور التي غيبية عنا لا يمكن للعقل إدراكها أبدا من الأمثلة: قضية الجنة والنار، قضية الملائكة وصفاتها عليهم الصلاة والسلام ورؤيتها رؤية العين، مثل ما يتعلق كذلك بذات الله سبحانه وتعالى وكيفية الصفات، ما يمكن العقل أن يدركها. هل يمكن لنا عن طريق المشاهدة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كما في صحيح مسلم: واعلموا ان احدكم لن يرى ربه حتى يموت. لا يمكن ابدا. هل لله شبيه ومثيل؟ الله يقول: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد. فاصبح الطريق الاول والطريق الثاني لا يمكن الوصول اليه. بقي عندنا الطريق الثالث، وهو الخبر الصادق. وهو الخبر الصادق، ونقول الخبر الصادق عندنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. وبالنسبة لما قلنا للكتاب انه خبر صادق، لان الله يقول: ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. ولا يوجد اطلاقا من يخبر عن الله مثل نفسه سبحانه وتعالى. والله اخبرنا عن اسمائه وصفاته وعن جنته وعن ناره وعن ملائكته اخبارا يجب علينا ان نؤمن بها، ولا نجد في انفسنا شيئا من التردد ابدا في اثباتها، لان الله هو الصادق سبحانه وتعالى. وقد وصف نفسه: ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. وبالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا شك بأنه صادق، لأن الله قد قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العاص: والذي نفسي بيدي اكتب، فإن كل ما أقوله حق. دل على أنه ما يقول شيئا صلوات الله وسلامه عليه إلا كان الصدق والحق الذي يجب علينا ان تطمئن نفوسنا اليه، ولا نجد في انفسنا شيئا من التردد تجاه ذلك. سبحان الله، كنت اقرا بعد الظهر في احد كتب العقلانيين، واذا به ينسب احاديث ثابته كالشمس، لانه امر العقل عليها. وما علم هذا الجاهل المسكين انه ما عرف قيمة الكتاب والسنة ولا قدره ولا اعطاهما قدرهما. وإلا كيف يكون للعقل مجالا لأجل ان نرد كتاب الله وسنة رسوله؟ ولعلي اقول للأحبة: لو كان للعقل مجال في الامور الغيبيات فلا ندري نأخذ بعقول من؟ أنأخذ بعقول الاشاعرة ام بعقول المعتزلة ام بعقول الفلاسفة ام بعقول الجبرية ام الخوارج ام بعقول الفساق ام بعقول اهل الصلاة؟ كل الناس لهم عقول ومشارب شتى، ولكن من رحمة الله تعالى ان جعل لنا تقعيدا عاما، كما قال النبي: تركت فيكم شيئين ما ان تمسكتم بهما لم تضلوا بعد ابدا، كتاب الله، ثم قال النبي: وسنتي. وهي سنته صلى الله عليه وسلم باقية خالدة. ولعل من المثال على مما تأتي فيما تحار به العقول ويحار العقل تجاه ذلك من الامور الغيبية، لما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى لما رآها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب في ظلها 70 عاما ما يقطع ظلها. رسول الله صادق ولا يكذب ابدا، ويبقى العقل حائرا تجاه هذا الخبر. لكنه ان يكون مستحيلا؟ لا وربي لن يكون مستحيلا، لأن الله قادر على كل شيء. ولما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك من الملائكة كما في سنن أبي داود بسند صحيح، إذ قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. كيف يكون هذا المخلوق العجيب؟ ولكن نقول: آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قاعدتنا تجاه الغيبيات هو التسليم. قلنا الأول القاعدة الأولى أن القاعدة الأولى أن الغيبيات يجب توقيفية. الثانية في الغيبيات هي التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا بذلك. وهذه قاعدة عظيمة جدا، بمعنى أن الإنسان لا يأتي له العقل فيه مجال، بل يسلم تسليما كاملا. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أرويه لكم بمعنى: لما عدا ذئب على غنم ثم اخذها الراعي من من الذئب أخذ الذئب شافا فجاء الراعي وأخذها فتكلم الذئب قال من لها يوم لا راعي لها إلا أنا. فقال الصحابة رضي الله عنهم عجبا ذئب يتكلم على الرسول ولكني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر تسليم. قال وما كان أبو بكر وعمر في المجلس لأن قاعدتهم هو التسليم للأمر الذي تحار العقول تجاهه. وكم هي الأمور التي جاءتنا في شرعنا أن بين لنا أن فيها أنها غيبية وبعضها خوارق للعادات والواجب علينا التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر ليس بمقدمات لكن معي مواضيع متفرقة وحقيقة فوجئت ومراجع وما كان في ذهني أن ألتقي بأحبتي لكن أذكر على عجل مواضيع من هذه المتفرقة. سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ الانشراف فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب متعددة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أسباب هذا الانحراف وبينوه تحذيرا للأمة أن يقع الإنسان في مثل هذه الانحرافات التي وجدت في من سبق. وأول من حذر عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام المجتمع على أساس العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك شيئا عاديا بأن ساروا على المنهج بل هو لم يكن ذلك أمرا عجيبا عليهم بل أمر عادي لأن التأصيل هو الكتاب والسنة. ولكن بدأ الانحراف بأمور متعددة أولها قضية الغلو وظهرت ظاهرة الغلو في طوائف متعددة. أول هذه الطوائف التي بدأ الانحراف عندها الخوارج فغلوا في آيات الوعيد وأعملوها على الناس جميعا بل أدى بهذا الأمر إلى أن حملوا سيوفهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسوا الآيات الواردة في الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث القدسي كذلك يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إلى غير ذلك من النصوص. ونسوا تلك الأحاديث الواردة في الوعد وأعملوا نصوص الوعيد كلها على المجتمع الذي كانوا فيه مما أدى إلى أن اتهموا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالتفريق والتفصيل بل وصل الحد ببعضهم إلى تفسيق الصحابة بل بلغ الحد ببعضهم إلى تكفير بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقابلتهم طائفة أخرى وهي طائفة الرافضة فغلوا كذلك غلو آخر في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مقتل الحسين مقويا لتيار ذلك الغلو وجاء المختار ابن أبي عبيد ليستغل هذا الأمر ونصر دعوة الحسين وغيره ثم كان سببا للانحراف وسببه الغلو في هؤلاء. واستمر هذا التيار ولا زال لهاتين الطائفتين بقايا إلى عصرنا. السبب الثاني أن الذين قاموا بالرد على هؤلاء المبتدعة قام بعض من المبتدعة في الرد على المبتدعة. ولهذا سبحان الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تنبيها لطيفا عجيبا وهذا ذكره في الفتاوى. قال من رحمة الله تعالى بسند الأمة وبأهل السنة أن أهل السنة يتركون المبتدعة يناظر بعضهم بعضا ولذلك تجد أقوى من رد على المعتزلة الأشاعرة وأقوى من ناقش الأشاعرة المعتزلة وأقوى من رد على المعتزلة الجهمية والجهمية على وهكذا. قال فأهل السنة يتركون بعضهم ليبطلوا بعض، فما يبقى مع الأشاعرة إلا قليل، وما يبقى مع الجهمية إلا قليل، والمعتزلة إلا أدلة يسيرة. قال فينقض أهل السنة على هذه الطوائف، فما يبقى إلا المنهج الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقف المرجئة في ردهم على الخوارج. والمرجئة سيأتيني إن شاء الله، لعلي إن شاء الله أعرف لكل طائفة من طوائف البدع التي نحتاجها في عصرنا، وما زال بقايا تعريفا يسيرا جدا من ذلك توضيح ما هي الطائفة التي نعيش. المرجئة سموا مرجئة من باب الإرجاء، قالوا والإرجاء هو التأخير، وهم يرون تأخير العمل عن الإيمان، وبناء عليه يقولون إن العمل غير داخل في الإيمان أصلا. طيب النتيجة، شارب الخمر والسارق والزاني إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر لا فرق بينهم، ولا شك بأن هذا باطل. وعلى النقيض جاءت طائفة الخوارج قالت إن شارب الخمر خارج عن الإسلام مرتدا، فقيض الله أن يرد بعضهم على بعض، وكان لهذه الردود سببا لنشوء طوائف من البدع ما لم تكن موجودة من قبل. وهذا يدل على أن رد البدعة ببدعة أخرى ومناقشة أهل البدع للمبتدعة ويخرج لنا شيئا جديدا أدى إلى افتراق الأمة وعدم وجودها على ما كان عليه سلف الأمة. ذكروا منها المؤثرات الأجنبية، ويقصد بها قوم كانوا على الانحراف وعلى الإلحاد والكفر، دخلوا في الإسلام سرا وقلوبهم منطوية على الخبث والكيد للإسلام وعقله، وحملوا معهم عقائدهم وأصولهم التي عندهم، ومنهم من بقيت الرواسب عنده، وكانت نتيجتها عرضوا نصوص الكتاب والسنة على الرصيد الذي عندهم، فخرجوا برأي جديد لم يكن عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، كعبد الله بن سبأ وغيره الذي كان سببا في وجود كثير من الطوائف وبث كثير من الشبه وبيان شيء من الانحراف، وكمعبد الجهني الذي أسس مذهب القضاء القدرية، وكان رجلا نصرانيا كان أخذ مقالته عن رجل من النصارى اسمه سنسويه وتلقاها عنه معبد الجهني وبدأ ينشرها. والجهمية كذلك كان لهم أثر، وسيأتي إن شاء الله تعريف يسير لبعض من طوائف المبتدعة كالجعد بن جرهم وكالجهم بن صفوان وكواصل بن عطا، هذه أئمة ضلال تجدها تمر كثيرا في كتب السلف ويناقشونهم، وبشر المجيسي وغيرهم، عمرو بن عبيد وبيان بن سمعان وغيرهم من الأئمة، نسميهم أئمة الانحراف، لا بد أن نأخذ شيئا من تراجمهم ولو كانت يسيرة. من الأسباب كذلك تحكيم العقل في القضايا الشرعية، وخاصة في الأمور الغيبية التي لا يمكن أبدا أن يكون للعقل فيها مجال. ولعلي أضرب بمثال على ذلك، المبتدعة يؤسسون أدلة عقلية، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أهل الكلام والنظر جاءوا بأدلة عقلية ليست إلا جهليات وليست يقينيات. ثم قال تقعيدا: ما من دليل عند أهل الكلام والنظر دل العقل عليه يقولون إلا وجد في كتاب الله ما هو أعظم دلالة منه وأحسن منه، ولا حاجة إلى دبالة عقولهم وما كانوا عليه. ومن الأمثلة على ذلك، يقولون عندهم تقعيد يبنونه بمقدمتين ونتيجة وأكثر، يقولون الأسماء لا تقوم إلا بصفات، الصفات لا تقوم إلا بأجسام، الصفات لا تقوم إلا بأجسام. قالوا قاعدة المقدمة الثانية: الأجسام متماثلة. طيب النتيجة، الله ليس له، ليس بجسم، ما دام الأجسام متماثلة الله ليس بجسم، النتيجة الله ليس له صفات أبدا. طيب وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، بل يداه مبسوطتان إلى غيره، لا نثبتها لله أبدا. ونقول سبحان الله، من أين جاءنا هذا الدليل؟ هل هو رصيد من كتاب وسنة؟ لا. هل هو رصيد من كلام الصحابة والسلف؟ لا. فبناء عليه هذا الدليل العقلي باطل باطل، وما في الكتاب والسنة هو الأصل الذي يجب أن نعمله. ومن هنا جاء جعلوا لهم مقدمات عقلية وهي ليست إلا جهليات، وحكموها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي والأسباب تعريب الكتب أو كتب الفلسفة. عربت هذه الكتب، وذكر الإمام السفاريني في لوامع أنواره نقلا عن تاريخ الصفدي رحمه الله أن أول من بدأ بتعريب الكتب هو المأمول. قالوا كانوا مولعا بحب الكتب وبجمعها، وكان لهذه عربة الكتب اليونانية. ولما فتح الله تلك الديار مواطنهم كانت النتيجة حملوا كتبهم معهم مخافة أن يأخذها المسلمون، فأرادوها أن تبقى عندهم ليستفيدوا منها. كتب المأمون بعد أن حملوها إلى قبرص، كتب المأمون إلى ملك قبرص يطلب منه هذه الكتب، فجمع من حوله ممن يشار إليهم بالبنان يستشيرهم بهذا الأمر، أيرسل الكتب إليهم أم لا يرسل؟ قالوا هم كلهم قال لا نرسل الكتب إليهم أبدا، فهي تراثنا وحصيلة آبائنا وأجدادنا وعلمائنا، لا يمكن أن نعطيهم، وثروة ضخمة. إلا رجلا منهم قال إني أرى أن ترسل هذه الكتب إليهم. قالوا وما بالك؟ قال إن هذه الكتب ما دخلت على أهل دين سماوي إلا أفسدت دينهم، ما دخلت على أهل دين سماوي إلا أفسدت دينهم. وعربت هذه الكتب، وقام المعتزلة بنصرها ونشرها وتدريس قواعدها وتأصيلها، مما أدى إلى الانحراف العظيم. وقالوا إن أبا جعفر المنصور كذلك عرب بعضا من الكتب، وكان له أثر كبير جدا في تعريف الحضارة الهندية، وغيرهم من الخلفاء الذين جمعوا هذه الكتب. فلما عربت وكلها مبنية على العقل كان لها أثر في انحراف الناس عن صراط الله المستقيم ووجود الطوائف المنحرفة، وتشعبت تلك الفرق، فلم تكن المعتزلة معتزلة وإنما شملت معها 20 فرقة، ولم تكن كذلك الخوارج فرقة وشملت معها أكثر من 20 فرقة، وهكذا تشعب الناس وتفرقوا أحزابا بسبب هذه المؤثرات التي وجدت فيهم وغيرها من هذه المؤثرات. في أسئلة ولا ما تحتاجين اللي حول الموضوع ولا الباقي ما يجي؟ لعلي أذكر لكم الآن علامات المبتدعة على عجز. أول علامة لهؤلاء المبتدعة الفرقة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسبحان الله انطلق لسلف الأمة ولأهل السنة والجماعة لا تجدهم أحزابا في مسائل الاعتقاد، ولئن كان بينهم خلاف في مسائل الفروع شافعي وحنبلي ومالكي وغير وحنفي فهذا لا يؤثر، لكن عقائدهم واحدة. بخلاف المبتدعة انطلق إلى فرق المعتزلة وإلى فرق الجهمية وإلى فرق الخوارج وإلى فرق الرافضة وإلى غيره، تجد فرقا وأحزابا معتقدهم في الجملة متقارب، ولكن سبحان الله تجدهم شيعا يضلل بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض. أما الأئمة رحمهم الله وسلف الأمة لم يكن بينهم هذا الشك أبدا، وهذا من رحمة الله تعالى بأهل السنة والجماعة. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله لا يرد على الإمام مالك ولا يرد على الإمام الشافعي لأن معتقدهم واحد ومنهجهم ليس فيه تفرق ولا تحزب رحمهم الله تعالى. من علامات المبتدعة كذلك اتباع الهوى، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وسبحان الله، كم من المبتدعة يحصل لهم هذا الأمر وهم يتبعون الهوى، مع أنهم ربما يجدون الحق واضحا. ولعل من المثال على ذلك كما سيأتي إن شاء الله حين نعرف المعتزلة، أن الحسن البصري رحمه الله كان في حلقته واصل بن عطاء، وكان واصل من كبار المعتزلة، ولم يكن بدأ الانحراف عنده أصلا. حصل بينه وبين الحسن البصري نقاش في مسألة صاحب الكبيرة، هل هو يكفر أو لا يكفر، هل يخرج من الإسلام من الإيمان أو لا يخرج. فقال الحسن البصري: لا يخرج بمجرد كبيرته، ولكن واصل بن عطاء أصر أشد الإصرار على أنه خارج من الإيمان، ولكنه ليس داخلا في الكفر، ومصيره في النار خالدا مخلدا. فغضب الحسن وطرده من الحلقة. وماذا كانت النتيجة؟ خرج عمرو بن عبيد متبعا له لمجرد الهوى، متبعا انتصارا له. أما أهل السنة فلا يوجد عندهم الهوى أبدا، اعرض عليه الحق يقبله لا محالة، ولا يجيل هواه أبدا في مثل هذا الأمر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما يأتمرون، في تفسير هذه الآية، إنما يأتمر بهواه مهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا فعل قبيحا تركه. وهذا ينطبق على المعتزلة الذين يذهبون إلى التحسين والتقبيح العقليين. من علامات المبتدعة كذلك اتباع المتشابه، والله قد ذكر في كتابه: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية بكلام نزيه حول قضية التشابه، وأن التشابه ينقسم إلى قسمين: تشابه عام وتشابه خاص. والتشابه الخاص هو الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض، والتشابه العام هو الذي يشبه بعضه بعضا، يعني يصدق بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. هذا التشابه الذي ورد أو وجد في قضية عند من علامات المبتدعة هو ما يشتبه على بعض الناس. فتجد بعض الناس يأتي بالآية ويقول: هذه الآية ترد هذه الآية، وهذا الحديث يرد هذا الحديث. ولذلك ذكر الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكن أثنى الله على الراسخين في العلم، فإنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه كلاما عظيما نفيسا يتعلق بالأمور الغيبية وبالأمور المتشابهة: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التسليم التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب على كل مسلم، أنه متى علم شيئا عمل به وسلم له، ما لم يعمله يعلمه فإنه يرده إلى عالمه، كما سنبين ذلك إن شاء الله في شرحنا إلى مية شيخ الإسلام، لأنه أومأ إليها وأرد عهدتها إلى نقارها ذكر. وهذا هو مقتضى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولذلك يدخل في هؤلاء طوائف المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم الذين يجلسون فيثيرون الشبه والشكوك. وسبحان الله، نقل أن الفخر الرازي وهو من كبار أئمة أهل الكلام ومن كبار الأشاعرة وعليه ملاحظات في معتقده، ألف كتابا بالتفسير كبير جدا اسمه مفاتيح الغيب، ويسمى التفسير الكبير، قالوا إنه يورد الشبه فيه ويؤصلها ويمثلها ولكنه ما يستطيع الرد عليه. قالوا فكان يورد الشبهة نقدا ويدع الرد نسيئة، كأنه نوع ربا، وليته ما ذكر الشبهة أصلا وليته ما تعرض لها. وكانت عقليته عجيبة جدا. ذكروا من اللطائف، وإن لم أهم أنها ذكرت عن أو عن أحد أئمة أهل الكلام، أنه مرة في طريق وكان يمشي، فمر أحد تلاميذه ومعه امرأة كبيرة في السن ربما تكون أمه أو قريبة منه، فأراد أن يعرف أمه بهذا العالم الكبير، فقال لها إن هذا العالم يحفظ 1000 دليل على وجود الله تعالى، 1000 دليل على وجود الله. فقالت هذه المرأة بفطرتها، والله لو لم يكن في قلبه 1000 شك ما احتجنا ل1000 دليل، ما الحاجة إلى 1000 دليل على وجود الله تعالى؟ مثل ما يقال الإنسان هات 100 دليل على أن لم أقم رضاعة، ما بحاجة إليه أصلا، مما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يبتعد عن الأمور المتشابهة. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه وإمام أهل السنة قاطبة يحذر تلامذته من حضور مجالس المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم، وكذلك الكلابية الذين كان لهم قوة وانتشار في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والسبب لأنهم يثيرون الشكوك والشبه. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى ألا تناظر المعتزلة على الملأ وتناقشهم، قال رحمه الله ليس من ضعف في رد عليهم وفي مناقشتهم، ولكن ربما أرد ردا لا يفهمه بعض من الحاضرين يكون فتنة عليه وشبهة وشكا في قلبه لم يكن يعلم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ولهذا ربما تجد بعض من الناس يأتي بكتاب من الأمثلة على هذا الحديث وعلى عدم الوجود الشبه وغيرها، لو جاء الإنسان عندنا يحدث في جماعة مسجد ليس بحلقة علمية يحدثهم عن شبه المعتزلة والرد عليها، ثم يأتي بنصوص نفي صفة الرؤية ثم يبدأ يرد عليهم، أو يأتي بكتاب من كتب النصارى ثم يقول قال النصارى كذا وكذا وكذا ونحن نرد عليهم بكذا، نقول ليتك ما تكلمت وإن كان ما تقول حقا، فربما أن يكون في قلب أحدهم شبهة فتنقجح في قلبه وربما يكون سببا لانحرافه عن صراط الله المستقيم. ولذا قال علي كما في الصحيح حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. كذلك من علامات المبتدعة معارضة السنة بالقرآن، وذلك أن بعضا من الطوائف ترى أن العمدة هو كتاب الله تعالى، وتجد بعض الناس ولعل من الأمثلة عليه تأتي بعض الناس مثلا تقول له يا أخي جزاك الله خير التدخين لا يجوز، هل في آية من القرآن يدل عليه؟ تجد أنه يعارض الحكم وكأن عنده التقييد أنه ما يريد أصلا أن يعمل وليس هو قصده بحثا عن الحق لإرادته، ونعتبر هذا من الخطأ ومن الجهل. ولذلك نجد بعضا من الطوائف تكتفي بقضية القرآن وحده ويسمون أنفسهم القرآنيين، وهؤلاء ليسوا إلا والله منحرفون وليسوا على منهاج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك أشد التحذير يوشك الرجل متكئا على أريكته يأتيه أو يحدث بحديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم نجد أنه أسس النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاءنا عن سنته يجب أن نأخذ بها كما نأخذ بالقرآن، والله قد قال عن رسوله لتبين للناس ما نزل إليهم. ولو أخذنا بالقرآن وحده أين عرفنا أن الصلوات الظهر صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 وغيره، من أين؟ ما ليس في القرآن شيء من ذلك. أين عرفنا أنصباء الزكاة؟ أين عرفنا مسائل الرجل في الحج وغيره؟ كلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب. قال الإمام البربهاري رحمه الله وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير آثار النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، إذا رأيت الرجل يطعن على الآثار يعني يكذب فيها وهي صحيحة أو يردها فلا يقبلها لأنه أجال بها العقل ولا يريدها لعدم موافقتها للعقل أو يريد غير الآثار كمثل بعض من الناس تأتي تناقشه فيقول سبحان الله أنا كلما أناقشك في قضية تلقائي تقول قال الله وقال رسوله ناقشني بالعقل ولا تأتي بقول الله ولا بقول رسوله ولذلك قال فاتهمه على الإسلام ولا تشك بأنه صاحب هوى ومبتدع لأن هذا منهج ليس هو منهج أهل السنة والجماعة من علاماتهم كذلك بغض أهل الأثر وبغض أهل الحديث والوقيعة فيهم وهذه علامة تدل على خبث صاحبها ولعل السبب في ذلك إذا بغوا أبغضوا أهل الحديث بناء عليه لن يقبلوا ما ينقلونه إليهم وما يغيرونه لهم من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا يتهمونهم بعدم المعرفة وبعدم الدراية يقول أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث والسبب لأن الحديث تلقمهم الحجر وإذا جئت بالنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد منهم أن يقول شيئا ولهذا بدلا من أن يبغض السنن أبغضوا نقالها وإذا أبغض النقال أفتقت قيمة ما رووه من الأحاديث وما وصلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات إطلاق الألفاظ والألقاب الخبيثة على أهل السنة والسبب للتنفير منهم ولعلنا سمعنا بالصباح ما كان يقوله الكوثري في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما كان يقوله في ابن القيم وما كان يقوله في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه فهم إذ يطلقون هذه الكلمات لأجل أن ينفر الناس منهم وكم نسمع في واقعنا المعاصر تأتي لصاحب قبر يدعوه من دون الله وربما يذبح له ويطوف به وتقول له هذا الأمر لا يجوز لك تلقائي قال لك أنت وهابي أنت وهابي بمعنى أنه هذا الوصف ذم عندهم ونقول رويدك فليس وصف ذم بل إن هذا هو منهاج ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا عن أهل السنة حسوية وبأنهم نواصب وبأنهم مجسمة وبأنهم ألفاظ حتى إذا سمعها الإنسان نفر منهم وابتعد وسبحان الله كم نجد من الناس حين تناقشهم يقشعر جلودهم لأنه يقول أنت على غير منهج الذي أنا عليه وأتذكر في حجنا العام الماضي وجدنا شخصا في يوم عرفة في يده تميمة وفي رقبته تميمة وجئنا به وأخذناها وفتحناها وذكرنا له تلقائي ما استطاع أن يقول شيئا غير أن قال أنا أخذتها من المولوي وأنا أتبعه ولا أتبعه وكأنه معه أحد أوحى إليه إيحاءات بأن هؤلاء وهابية لا يحبون هذه الأمور وما علم أننا واجب علينا أن ندله على الخير وأن ننقله من هذا الشرك الذي تعلق قلبه به وهذا والله من الخطأ ومن الجهل أن يوصف أهل السنة بهذا الأمر وقد ذكر ذلك الإمام البربهاري رحمه الله في شرح سنته وإسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة أهل السنة وأصحاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم إلى غيره منها كذلك ترك انتحال مذهب السلف وتجد بعض الناس يستحي أن ينتسب لسلف الأمة ولا يرى أنه شرفا له ومنقبه أن يسير على الصراط على ما سار عليه الصراط الأول وعلى ما سار عليه من كان على هدى وعلى صراط الله المستقيم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كثيرا من الناس ينتسبون إلى رجال فالمعتزلة تنتسب إلى واصل بن عطاء والجهمية إلى الجهم بن صفوان وغيرهم من الطوائف والجعدية وغيره والبيانية وطوائف أخرى تنتسب إلى أشخاص ورجال لكن أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى المنهج وإلى سلف الأمة رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن سار على هديهم. منها كذلك تكفير من خالفهم في بدعتهم. ولهذا ذكرنا أن الكوثري ومن سار على نهجه يكفرون من خالفهم على منهجهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في رده على الرافضة قال: والعجيب من أهل البدع أنهم يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم عليها. هم المبتدعون للأصل ويكفرون من لا يسير على بدعتهم. ولا شك بأن كلا المقدمتين قبيحة. المقدمة الأولى أنهم جاءوا ببدعة لم تكن لها رصيد من كتاب ولا سنة، الثاني التكفير من أجلها مع أنها لا رصيد لها من كتاب ولا من سنة ولا رصيد لها من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول للأحبة تأصيلا عاما، وما ذكرت ترى مقدمات للقراءة في كتب العقائد، لعلي أذكر كيف تستطيع أن تميز هذا العالم وهذا الكتاب أنه من سلف الأمة أو ليس من سلف الأمة، ويكون ذلك عن طرق متعددة. أولها أن تبحث عن في كلامه أو في كتابه في باب الأسماء والصفات، فإذا وجدته يقول: وجاء ربك وجاء أمر ربك، أو بل يداه مرصوصتان نعمته أو قدرته، فاعلم بأنه مبتدع وليس على منهاج أهل السنة والجماعة. إذا أولها أن أبحث عن آيات الصفات وأنظر لكلامه أو لكتابته فيه، فإن أول صفة واحدة تلقائي أقف في حذر منه وأعلم بأنه لم يسر على ما كان عليه سلف الأمة. الأمر الثاني أن أبحث عن كلامه في خبر الآحاد، فالمبتدعة يرون أن خبر الآحاد لا يحتج به في باب العقائد، ويرون أنه ظني الدلالة ولا يفيد العلم ولا يؤخذ لله من النصوص الواردة أسماء وصفات. ولا شك بأنه تلقائي إذا علمنا بهذا الأمر قال: خبر الآحاد لا يحتج به في باب العقائد، أو أنه ظني الدلالة لا يعمل به وإنما يعمل به بالأحكام دون العقائد، علمت بأن هذا ليس على منهج سلف الأمة. الأمر الثالث كلامه في مبحث القضاء والقدر، هل هو يقول بالكذب فيقول أشعريا، أو يقول بالجبر فيقول من الجبرية وأن كل هذا بقضاء الله وقدره، أو يقول بأن الإنسان خالق لفعله، فتلقائي أعلم بأنه معتزلي، ويصبح مبحث القضاء والقدر من المباحث المهمة التي يتميز بها أو يمكن تمييز صاحب الكتاب وغيره. منها مسألة التحسين والتقبيح، ومسألة التحسين والتقبيح من المسائل التي تكلموا فيها في العقائد وفي كذلك في أصول الفقه. فإذا كان يقول إن التحسين والتقبيح عقلي فقط أو عقليين فقط، فأعلم بأنه معتزل، أو يقول إن التقبيح والتحسين شرعيين فقط، أعلم بأنه أشعري وبأنه ليس على منهاج. وإن قال بأنه يكون عقليا ويكون شرعيا ويفصل فيه، علمت بأنه سلفي في ذلك الأمر. كم أخذنا من علامة؟ 4. منها كذلك مبحث الإيمان، فإن قال إن الإيمان قول فقط، أو قال بأن الإيمان قول واعتقاد، أو قال إن الإيمان هو المعرفة، أو قال إن الإيمان ليس إلا مجرد الذي يوجد في القلب وهو الاعتقاد كقول الماتريدية، علمت بأنه مبتدع. لكن إذا قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، علمت بأنه على منهاج سلف الأمة، وهذا هو منهاج. طيب ونقف، وفي يوجد علامات غير هذه كثير يمكن التمييز لطالب العلم حين يقرأ في أي كتاب ليبحث عن هذه بسهولة ويستطيع أن يعرف الكاتب وما قرأه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.